بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء، أشكر ربي جل وعلا على تيسيره لهذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله لقاء مباركا، ثم أثني بالشكر لمقام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذه الجهود المباركة التي تبذلها في توجيه الناس وإرشادهم ودعوتهم إلى الخير. والشكر موصول لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد منطقة الجوف، والشكر موصول كذلك إلى الإخوة القائمين على المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات في النبك أبو قصر، وأخص بالشكر أخانا فضيلة الشيخ سعود الشراري جزاه الله خيرا على حرصه على هذا اللقاء، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لكل خير وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا. أيها الأحبة، الله جل وعلا أرسل رسوله عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق، أرسله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الغي إلى الرشاد، ومن الضلال إلى الهدى. أرسله بهذه الملة الحنيفية السمحة، بهذا الدين الذي رضي لنا ربنا جل وعلا أن ندين له به. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا الدين بني على 5 أركان كما جاء في الحديث الصحيح المخرج عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وفيه أن هذا الإسلام بني على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فهذه هي أركان هذا الدين الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم. وصيام شهر رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام. افترض الله جل وعلا علينا صيام نهاره، كما قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم قال سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم قيام ليله، كما في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي ليله بذكر الله جل وعلا خاصة في العشر الأواخر، ففيها تلكم الليلة العظيمة، أعني ليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معاشر الأحبة، صيام شهر رمضان هو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فإذا ما طلع الفجر الصادق وجب على كل مكلف مقيم سالم من العارض الشرعي، وجب عليه الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس. والمفطرات أصولها ثلاث: الأكل والشرب والجماع، كما جاء في قوله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية. وليس المقصود حقيقة بالصيام هذا الأمر وحسب، بل المقصود الأعظم الوصول والدخول في تقوى الله جل وعلا، هذا المقام العظيم وهذه المنزلة الكبيرة. ولهذا استفتح ربنا جل وعلا تلكم الآيات، أعني آيات الصيام في سورة البقرة، بقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الآية أبان فيها ربنا جل وعلا الغاية من هذا الفرض الذي افترضه ربنا جل وعلا علينا، ألا وهو أن ندخل في التقوى. والله سبحانه وتعالى لما أورد آيات الصيام ذكر في الآية الأولى منها والتي ذكرناها قبل قليل وختمها بقوله لعلكم تتقون، ثم لما ذكر بقية الآيات المتعلقة بالصيام ختم بتلكم الآية التي ذكرنا أولها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن الآية، ختمها ربنا جل وعلا بقوله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، قال جل وعلا: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فالله جل وعلا قد أبان لنا في كتابه الغاية من هذا الفرض الذي افترضه على عباده، وأبان لنا ربنا جل وعلا الأحكام المتعلقة بهذه الفريضة، ثم حذرنا سبحانه وتعالى في تمام ذكره لهذه الأحكام بقوله جل وعلا: تلك حدود الله فلا تقربوها، ثم قال: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فحقيقة الصيام التقوى، وحقيقة التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله جل وعلا وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي، فإذا ما قام العبد بهذا دخل في تقوى الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. تأمل، ليس المقصود الأعظم هو الإمساك عن الطعام والشراب وبقية المفطرات، إنما المقصود الأعظم الذي يسعى المرء في تحصيله أن يدخل في تقوى الله جل وعلا وأن يكون من عباد الله المتقين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. الله غني عنا سبحانه وتعالى، الغنى المطلق جل جلاله وتقدست أسماؤه، نحن الفقراء إليه، نحن عبيده جل جلاله، نحن الضعفاء سبحانه وتعالى. ولهذا الناصح لنفسه العامل على نجاتها يسعى في تطلب مرضات ربه جل وعلا في يومه وليلته، في أسبوعه وشهره وسنته، في حياته كلها. الناصح لنفسه العامل على نجاتها يتطلب هذه المواسم العظيمة، مواسم الخيرات، مواسم القربات، مواسم الطاعات لفاطر الأرض والسماوات، هذه المواسم المباركة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه فيها، فيقول لهم: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة ولم يبقى منها باب إلا وفتح، وأغلقت أبواب النار ولم يبقى منها باب إلا وأغلق، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. تأمل يا رعاك الله إلى عظيم هذا الموسم الذي أكرمنا ربنا سبحانه وتعالى ببلوغه. ولهذا رقى النبي صلى الله عليه وسلم يوما المنبر، وكان خارجا عن المسجد، ثم لما دخله أمر أصحابه أن يتقاربوا إلى المنبر، قال: احضروا المنبر. فرق الدرجة الأولى قال: آمين. ثم رق الدرجة الثانية قال: آمين. ثم رق الدرجة الثالثة قال: آمين. ثم نزل. تعجب الصحابة رضوان الله عليهم من هذا الصنيع، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عرض لي، تأمل، إن جبريل عرض لي، فلما رقيت الدرجة الأولى قال: يا محمد، بعد من أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة، قل آمين. قال: قلت آمين. ثم لما رقيت الدرجة الثانية قال: يا محمد، بعد من أدرك رمضان وخرج ولم يغفر له، قل آمين. قال: قلت آمين. ثم لما رقى الدرجة الثالثة قال: يا محمد، بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، قل آمين. قال: قلت آمين. تأمل، الداعي من؟ الرسول الملكي جبريل أفضل الملائكة، والمؤمن من؟ الرسول البشري نبينا محمد، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. بعد من أدرك رمضان وخرج ولم يغفر له، نعم، من ذاك المحروم الذي يدخل عليه هذا الشهر وقد أكرمه الله جل وعلا بالعافية في البدن وبالأمن في الوطن؟ من ذاك المحروم الذي أكرمه الله جل وعلا ببلوغ هذا الشهر ولم يقم لله جل وعلا بحقه فيه؟ بعد من أدرك رمضان وخرج ولم يغفر له. شهر الرحمة، شهر المغفرة، سبعة أبواب توصد، أعني أبواب النار، وثمانية أبواب تفتح على مصراعيها، أعني أبواب الجنة. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله جل وعلا عتقاء من النار في كل ليلة. ما أعظم هذا الخير الذي أكرمنا به ربنا تبارك وتعالى. وتأملوا في هذه القصة العجيبة التي وقعت لأحد الصحابة الكرام رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه كان نائما، ثم رأى رؤيا في منامه، رأى أنه على باب الجنة، فنعم رأى أنه على باب الجنة ومعه رجلان، وهذان الرجلان قد أسلما جميعا، هذان الرجلان قد أسلما جميعا، وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر في العبادة. هذا المجتهد في العبادة والطاعة والقربة نودي للجهاد فخرج مجاهدا في سبيل الله، فمات في سبيل الله جل وعلا. صاحبه الآخر الذي أسلم معه مكث بعده سنة ولم يكن مثل صاحبه في الطاعة والعبادة، أعني في الاجتهاد. نعم يصلي الفرض ويحافظ عليه، ويصوم الشهر ويحافظ عليه، يقوم لله جل وعلا بما فرض وأوجب، وقد يكون عنده مما يتقرب به إلى الله جل وعلا من النوافل، إلا أنه ليس كصاحبه. إلا أنه ليس كصاحبه الذي كان مجتهدا في الطاعة والعبادة. هذان الرجلان، نعم هذا الذي كان دون صاحبه مكث بعده سنة ومات على فراشه. رأى طلحة رؤيا أنه على باب الجنة ومعه هذان الرجلان، فخرج خارج من الجنة فأذن للذي مات آخرا في دخول الجنة، ثم بعد فترة خرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي أولا ذاك الذي كان مجتهدا في الطاعة والعبادة. ثم خرج مرة ثالثة وقال بعد، لأن طلحة حين ذاك لم يمت رضي الله عنه، وإلا هو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. استيقظ طلحة فصار يحدث بهذا الحديث، بهذه الرؤيا، تسامأ بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بلغت النبي صلى الله عليه وسلم من بعض من كان جالسا عنده، فقال عليه الصلاة والسلام: مما تعجبون؟ لما رأى علامات التعجب ظاهرة عليهم، قالوا: كنا نظن أن ذاك الذي كان مجتهدا ومات شهيدا ومات في سبيل الله أنه يدخل الجنة قبل صاحبه. تأمل، أنه يدخل الجنة قبل صاحبه، لأن كما يقال المعطيات أنه كان مجتهدا في الطاعة والعبادة ومكث أو مات شهيدا في سبيل الله جل وعلا، وأما الآخر كان دونه ومات على فراشه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما حدثوا وقد رأى علامات التعجب، قال: مما تعجبون؟ فقالوا: يعني كنا نظن أن ذاك الذي كان مجتهدا في الطاعة والعبادة ومات شهيدا أن يدخل الجنة قبل صاحبه. فتأملوا رحمه الله وإياكم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نعلم عظم فضل الله جل وعلا علينا بأن بلغنا هذا الشهر، والذي نسأله تبارك وتعالى أن يتم علينا بنهايته، وأن يبلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في عافية وصحة وأمن وإيمان. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث عند ابن ماجه وقد قواه العلامة الألباني في الترغيب والترهيب، قال عليه الصلاة والسلام: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ تأمل، قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. فانظروا إلى عظيم فضل الله جل وعلا وكبير منته على من بلغه هذا الشهر وهو في عافية وصحة وأمن وإيمان. وما على المرء إلا أن يجد ويجتهد في هذه الأيام والليالي المباركة يتطلب فيها رحمة الله جل وعلا. حقيقة الصيام تقوى الله جل وعلا، ولهذا ذكرت فيما مضى قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وحقيقة التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله جل وعلا وقاية. ولو نظرنا في الفرائض التي افترضها الله جل وعلا على عباده، وأعظمها وأجلها وأكبرها توحيده سبحانه وتعالى، لوجدنا أن الغاية من هذه الفرائض الدخول في التقوى. أول نداء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، ماذا قال؟ لعلكم تتقون. فهذا الأمر يجب على الناصح لنفسه العامل على نجاتها أن يوليه عنايته، وأن لا يكون صيامه مجرد الإمساك، أن يكون صيام أن يكون صيامه مقتصرا على الإمساك عن المفطرات، وإنما يكون همه الأعظم والأكبر الدخول في التقوى، ومن ذلك إمساكه عن هذه المفطرات. فيسعى المرء إلى لزوم شرع الله جل وعلا، ويسعى في تحصيل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويدخله في رحمته ورضوانه، ويبتعد كل البعد عما يوجب سخطه ويوجب أليم عقابه ويوجب مقته تبارك وتعالى. نعم، الله جل وعلا رحيم غفور كريم، لكنه سبحانه وتعالى شديد العقاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لو نظرنا في آيات الرحمة والمغفرة، آيات الترغيب، لوجدنا الآيات المتعلقة بالترهيب تتبعها، وهكذا في كتاب الله جل وعلا ترغيب وترهيب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، اسمان من أسماء الله جل وعلا، فيهما صفة الرحمة، رحمة الله تبارك وتعالى التي وسعت كل شيء. لكن ماذا قال ربنا جل وعلا؟ قال مالك يوم الدين، يوم الجزاء، يوم الحساب، هذا ترهيب. وهكذا فعلى المرء الذي يرجو النجاة أن يولي هذا الأمر كما قدمنا عنايته، وأن يسعى في تطلب مرضات الله جل وعلا. ومن عظيم فضل الله تبارك وتعالى أن جعل باب التوبة مفتوحا على مصراعيه، فيسعى في مسيره إلى الله جل وعلا والدار الآخرة فيما يدخله في رحمة الله ورضوانه، ويكون بذلك من عباده المتقين. وإذا ما زلت القدم وتعثرت الخطى يرجع ويتوب ويستغفر، فإن باب التوبة مفتوح على مصراعيه ما لم تبلغ الروح الحلقوم أو تطلع الشمس من مغربها. ونحن مأمورون بالمسارعة في الخيرات، ونحن مأمورون باستباقها، أعني الخيرات، ونحن مأمورون بالتوبة إلى الله جل وعلا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فحري بالمرء أن يكون هذا حاله في هذه الأيام وفي غيرها، فهو عبد لله جل وعلا يتطلب رحمته، ويسعى في الدخول فيها بفعل الأوامر وترك النواهي، وهذا حقيقة التقوى، سواء كانت الأوامر أمر إيجاب أم استحباب، وسواء كانت النواهي نهي تحريم أم كراهة. وكان أئمتنا رضوان الله عليهم كانوا يتركون ما لا بأس به، يتركون الشيء المباح خوفا من الوقوع فيما فيه بأس، فما أعظم عنايتهم وما أكبر اهتمامهم بما فيه نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يسددنا جميعا في أقوالنا وأعمالنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يصلحنا وأن يصلح أزواجنا وأن يصلح ذريتنا، وأن يوفقنا لأن نقوم بحقه، فليس لنا ثم عون إلا بالله جل وعلا، ومنه نستمد العون تبارك وتعالى، فهو نعم المعين جل جلاله، إياك نعبد وإياك نستعين. وأسأله تبارك وتعالى أن يتمم علينا هذا الشهر، وأن يعيننا فيما تبقى من أيامه ولياليه أن نقوم فيه بحقه تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من عباده المتقين، وإذا ما زلت القدم